الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس اصول الفقه، وهذا العلم كما قلنا هو العلم الذي يتخذ عليه باقي العلوم. نسال الله جل وعلا ان يسر لنا اتمامه، نسال الله في عليائه ان يوفقنا لكل خير وبر، وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، واجعلنا ممن يتعلم ويتعبد ونشر ذلك بين الناس. نسال الله في عليائه ان يلهمنا الاخلاص واياكم، فان العمل لا يقبل عند ربنا جل وعلا الا بالاخلاص. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله جل وعلا انه قال: قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به. اريد ان الفت الانتباه الى ان يعني الشهر قد قارب وشارف على الرحيل، ضيف خفيف جدا، ضيف كريم جدا، يعني قد هل علينا ونحن في غفلة، وما زلنا في غفلة. الشهر قد مر وانتهى وانقضى، كما أن الأعمار تمر وتنقضي، وهذه الأوقات وهذه الأزمنة فيها ما فيها من الخيرات، فيها ما فيها من النفحات والرحمات والبركات وتعظيم الحسنات ورفع الدرجات، فيها ما فيها من العتق من النيران، وهذا هو الأهم. فلنتعرض لربنا جل وعلا علّه يعتقنا جميعا من النيران، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت وبين بأن الله له عتقاء من النار في كل ليلة من هذا الشهر الكريم، تصفط فيه مرض الشياطين وتغلق فيه النيران وتفتح فيه أبواب الجنان. فالخير كل الخير في هذه الأوقات التي تتنزل فيها الرحمات، فعلينا أن نتعرض لرحمات ربنا جل في علاه، وهذه تكون بالمسارعة في الخيرات وبالتنافس في الصالحات والطاعات، وأيضا بسرعة التوبة والأوبة وسرعة الفيء إلى ربنا جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مزرعه بأبيه وأمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من سنته أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. في كل رمضان كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم كل رمضان في أول العشر، ثم في الأواسط، ثم في الأواخر، لأن جبريل جاءه وهو معتكف في الأواسط فقال له: الذي تطلب أمامك. وهو كان يعتكف يطلب ليلة القدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا سيما أن الله جل وعلا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر قال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل من ألف روح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ليلة القدر في الأواسط حتى جاء جبريل فقال: الذي تطلب فهو أمامك. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل موته اعتكف 20 يوما، كان يعتكف 10 أيام واعتكف قبل موته 20 يوما. وأيضا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعده هي سنة، سنة من أعظم الطاعات، سنة الاعتكاف، أن يخلو المرء بربه جل وعلا. وهذه الساعة التي يخلو فيها بربه أسعد الساعات، يأنس بربه، يتلذذ بالطاعات، ينفرد بقراءة القرآن، بالذكر، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتحميد، أيضا بالعلم. أن مسألة توقف العلم حتى في رمضان لم يثبت الدليل على ذلك بحال من حال من أحوال، وما نقلوه عن الإمام مالك فيه نظر، يعني أكثر المحققين يقولون ما يعني هو ضعيف ليس بصحيح. ولكن مع ذلك حتى لو قلنا بهذا فأفضل العلم أن نتعلم ونتعرف على الله تعالى في كتابه، بأن الله تعالى عندما قال: الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال ابن عباس: هم الذين يحفظون حروفه ويعملون بحدوده، يقومون به أناء الليل وأناء النهار. فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمر الاجتهاد في هذا الباب، فإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة وتكونوا من أبناء الدنيا. الباب الذي نتكلم عنه اليوم هو باب النسخ، باب النسخ، وهذا باب أيضا من أهمية المكان. المجتهد يعني لا يكون مجتهدا إلا وهو يطلع على مثل هذا الباب، لأن باب النسخ يعلم الأحكام التي يعني قد نسخها الله جل وعلا فلا يعمل بها، والأحكام التي هي متفق عليها أنه يعمل بها. فباب النسخ باب عظيم أيضا، لا سيما أن الخلاف ظهر فيه أيضا من أهل البدع والضلالة، لأن أهل البدع والضلالة ينفون النسخ، يردون مسألة النسخ ولا يتمسكون بها. عامة النسخ لغة، النسخ لغة هو الإزالة، النسخ لغة الإزالة، والعكس. وحتى أنت يعني ممكن تراها من الأضداد، أن أنا أقول نسخت الكتاب يعني نقلته أثبتته في مكان آخر، لكن هو كأن أو لم يزله من الكتاب الأول. فالنسخ الأصل فيه معناه في اللغة معناه الإزالة. تقول نسخت الشمس الظل، يعني أمحت الشمس الظل، صار الاستنارة في كل الوقت زي ما نسخت الشمس الظل. أيضا تقول نسخت الريح الأثر، أثر الإنسان لو مشى في الصحراء الريح تأتي على هذه بعض الرمال الذي قد يعني وضع قدمه عليها وظهر قدمه فتزيل هذا الأثر، فنقول نسخت الريح الأثر، فهذا هو النسخ. ده لغة. أما اصطلاحا فالنسخ معناه إزالة حكم ثبت بخطاب، وده مهم جدا. إزالة حكم حرام حلال ثبت بخطاب سابق بخطاب لاحق. إزالة حكم ثبت بخطاب سابق بخطاب لاحق، هذا معنى النسخ اصطلاحا. إزالة طبعا هو شعيب إذن أو قل هو رفع الحكم الثابت بخطاب بخطاب آخر متأخر عنه. فالأحكام قد تثبت بطريقين، تعرفون الطريقين تثبت الأحكام ولثبوتها طريقان. الطريق الأول طيب، والطريق الثاني عدم الدليل. أنا قلت الإجابة الآن، قلت الإجابة أنا الآن. إيش هي؟ عدم الدليل اللي اسمها البراءة الأصلية. البراءة الأصلية الأصل في الطعام إيه؟ الحرمة. الأصل في الثياب إيه؟ الحرمة. الأصل صحيح كل هذا الحرمة. الحرمة بإيش؟ حل. حل أنا مخطئ آسف. الأصل في الثياب الحل، الأصل في الطعام الحل، الأصل في الشراب الحل، هذه براءة أصلية. لما يأتي دليل يحرم لا يقال هذا نسخ. الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا من أطعمة وأشربة، كل ما تأكل حلال، الحل والبل على البراءة الأصلية. فلما يأتي المسلم يقول أنه حرم كل ذي ناب من السباع هذا ليس نسخ، لا يدخل في تعريف النسخ. مفهوم؟ يبقى معنى أنا أقول هو رفع حكم ثابت بخطاب، يبقى لازم بخطاب بدليل. كما سنبين هو رفع حكم ثابت بخطاب بخطاب آخر إيه؟ متأخر عنه. طب الخمر ناسخ يعني لصنا ناسخ، ده في الأصل إن في البراءة الأصلية أولا، صحيح ولا لا؟ وبعد كده في الدليل يحرم عامة. يبقى إذن هو إزالة الحكم الثابت بخطاب كحلم أو حرمة، إزالة ذلك يعني حل أو حرم، يعني يحرم وبعد ذلك أباحه الشرع. كأن نقول مثلا ادخار لحوم الأضاحي حرام، جاء بالنص أن يعني مثلا قال كلوا ولا تدخلوا، ما أمرهم بأنهم يوزعوا المال يتصدقوا به للدفة التي قال ألمت بأهل المدينة، وبعد ذلك قال كنت قد نهيتكم بالدفة فكلوا وتصدقوا وهبوا وإيش والدخل. الشراب في المزدفت او النقير الاوعيه اللي هو الانتباد، احنا بنقول عليه الانتباد، انك بتضع التمر والعنب والزبيب في ماء وتشرب هذا الماء اللي هو الحلو هذا. كان مثلا نهى عنه او حكم نهيه، فجاء الامر به، قال مثلا كنت قد نهيتكم عن الانتباد الان فانتبذوا. نسخه الان لأنه ثبت بحكم سابق سواء بالحل أو بالحرمة، فيأتي حكم لاحق أو خطاب لاحق يزيل هذا الحكم السابق. يبقى إزالة أو رفع حكم ثابت بخطاب بحكم آخر ثابت بخطاب لكنه متأخر عنه، كمثلا قول الحمر الأهلية. الحمر الأهلية هذه لا يعتبر نسخ، الحمر الأهلية لا يعتبر نسخ لأنها كانت على الأصل الإباحة الأصلية، صحيح. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصارخ يقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وحديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حرم لحوم الحمر الأهلية وأباح لحوم الإيه الخيل. فهذا لازم نسخ. النسخ حتى ممكن تجده في المتعة، المتعة لها الأمران، المتعة ليست نسخا ونسخ، لأن المتعة في أصل الأمر أنها كانت من أنكحة الجاهلية، كانت على الأصل، مع أننا ممكن نقول لا هي نسخ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يأتي دليل على الحلم. فنهى النسمة عن المتعة في خيبر ثم أباحها، هنا النسخ بقى يظهر جليا دون النزاع، حرم ثم أباح ثم حرم بعد ذلك، فيكون أيضا نسخ. يبقى إزالة رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر وهو إيه؟ متأخر، لأن الأصل أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم. وحكم النسخ أنه ثابت في الكتاب وبالسنة بل وإجماع أهل السنة خلا أهل البدع والضلال. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هم كانوا قد ولوا وجوههم شطر إيش؟ المسجد الأقصى كان الأصل. وهذا الأصل لا يقال بأنهم قد استقبلوا بيت المقدس بحديث، ممكن نقول لا الحديث بين، لكن هو الأصل كان بالآية وجاء النسخ أيضا بإيه؟ بالآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا النسخ من المباحث المهمة جدا فيها توقيت النسخ. توقيت النسخ لا يكون نسخا إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ، لا يستطيع أحد يتكلم عن النسخ، لأن الأصل في النسخ إيش؟ الدليل. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. إذا الله جعله الذي ينسخ، يبقى وحي الذي ينسخ الوحي، لا سيما أنه قال: ما ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها. الخيرية والمثلية لا تكون إلا أيضا أن تكون وحيا، لا تكون إلا وحيا، فهذا النسخ ثابت وتوقيته لا يكون إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون النسخ بحال من الأحوال. وأيضا النسخ لا يقع في الأخبار إجمالا، النسخ لا يقع في الأخبار، لما لأنه لو وقع في الخبر يكون فيه إيش؟ كذب، احتمل الكذب، وهذا وحي لا كذب فيه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا انقلاب الأحوال في آخر الزمان فلا ينسخ هذا بحال من الأحوال، نحن على يقين هكذا أن هذا موجود، هو موجود المسوه وسترونه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس في المسند يقول: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق، أو قال الفويسق، يتكلم في أمر العام. هذا لا يمكن أن ينسخ بحال من الأحوال، وستجد وأنت تجد واقعا قول سلم: وأن تلد الأمة ربته، لا ينسخ بحال من الأحوال أن الأمة هتكون هي السيدة على أمها، أو أو أو أو العكس، يعني تلد الأمة ربته يبقى بنتها هي السيدة عليه، هذا أمر لا ينسخ بحال من الأحوال. وتجد الحفاة الغراة يتطاولون في إيش؟ في البنيان، هذا لن تجد منسوخا بحال من الأحوال، هذا لا ينسخ بحال من الأحوال. فالنسخ لا يدخل الأخبار. أيضا النسخ لا يدخل أمهات الأحكام التي لا تحتمل التبديل ولا التغيير، كتحريم الشرك والظلم لا يدخل النسخ بحال من الأحوال. الشرك يهدم الدين، والظلم كذلك يقود أركان أي سلطان، لأن كل سلطان موقوف على العدل. وأما الظلم لا يمكن أن يتماشى معه شيء بحال من الأحوال، سيما أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم فلا تظالم. طيب، وأيضا أقول بأن أبواب الأخلاق لا يدخلها النسخ، أبواب الأخلاق الحميدة، أمهات الأبواب الأخلاق لا يدخلها النسخ، لا سيما أن الأخلاق هذه مرسومة حتى في الجاهلية. ترى الأهل الجاهلية فيهم شيء من الأخلاقيات التي يتمدح بها الناس، منها شهامة العرب، الشهامة والمروءة، يعني الرجل من هذا الرجل يعني لا يستطيع أن يرى رجل امرأة أحد يعني يقترب منها مثلا. تعرفون حرب البسوس، وإن كانت على الجاهلية بسبب الجمل يعني والناقة، تعرف أن في حرب مثلها تقاتل الحيان اللي هو في حرب البسوس أولاد عموما تقاتلوا من أجل هذا مورد الجمل ده. طيب، لكن المشكلة الأعظم التي تجعل زين يندهش، وطبعا يندهش كثيرا، أن هم كادوا يتفانون بسبب جمل. صحيح؟ لا، ده اجتمعوا من أجل امرأة كانت بنت رجل الذي كان يقاتلهم اسمه المهلهل أو شيء من ذلك، بنته أخذها بعض الناس عنوة وتزوجها عنوة، فاجتمعوا المتقاتلون جميعا اجتمعوا ليقاتلوا هذا الذي تجرأ على مثل هذا، فعندهم شهامة. أبو جهل، العجب من أبو جهل لما اختار الستة الشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طال الليل عليهم قالوا لما أتيتم بنا؟ أتينا لقتل محمد، دعونا نتصور البيت وننزل عليه فنقتله ونرجع، ليش ننتظر خروجه؟ أبو جهل ماذا يقول؟ أبو جهل الملقب بأبي جهل قال له جئنا لقتل محمد وما جئنا لنروع بنات محمد. لا سبحانه يعني في الدرك الأسفل من النار، وهذه الأخلاقيات الموسومة يعني كانت أخلاقيات العرب حقا، لذلك العرب أفضل من العجم بألف مرة في هذه الأمور، معروف أن عندهم شهامة وعندهم مروعة عندهم أخلاقيات راقية سامية جدا، ولذلك جاء الشرع ثبت كثير من أخلاقيات الجاهلية وأيضا حارب كثير من أخلاقيات الجاهلية، فأمهات الباب في الأخلاقيات لا تنسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، فلا نسخ في الأخلاقيات. المبحث الثاني من هذه المباحث ثبوت النسخ جوازه، يعني نقول النسخ ثابت بالكتاب والسنة وهو جائز شرعا وعقلا، واقع شرعا وجائز إيش عقلا، بلا اختلاف بين علماء السنة والجماعة إلا ما ظهر من المعتزلة من أهل البدع والضلال. فقال الله جل في علاه ما ننسخ من آيات الأو ننسيها نأتي بأي بإيش. طيب إذا الله تعالى بيّن أنه ينسخ إيه؟ ينسخ ما شاء من الأحكام، وأيضا في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، نسخها قلنا الآن السنة أيضا تنسخ الآن، فإذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السنة على أن في هذه الشريعة الغراء النسخ. أما من اعترض على النسخ فهم أهل البدع الضلال من المعتزلة، قالوا النسخ يدل على التبدي البدع، فلذلك لا نقول به بحمل الأحوال العقلاني بقى، ومحمد عمارة وأستاذ محمد عمارة مفكر مش عارف طبعا سامي، لكن هو برضو أيضا لمحة الاعتزال بتقترب من كثير من يتصدى في هذا الباب المشهد، يعني عنده برضو يقول لا والنسخ لا مش نسخ ويعترض على النسخ. والمعتزلة فقط هم الذين وطبعا بعض الأشاعرة يعني هم الذين قالوا بعدم النسخ، وهذا كذب فاضح، يعني أقصد خطأ فاضح واضح جدا، وإلا فالنسخ واقع شرعا. وكم من الآيات التي جاءت وإيش تصريح من الكتاب نسل النسخ، الله تعالى إيش قال؟ علم الله أن فيكم ضعف، الآن خفف الله عنه، الآن خفف أو نسخ، ظاهر النسخ في الكتاب. الغرض المقصود المسألة مسألة النسخ ثابتة بالكتاب والسنة، وأما أهل الضلالة فقالوا يعني المنع من النسخ البدع على الله. يعني إيه البدع على الله؟ ممتاز يا سبحان ربي العظيم. نعم هذا صحيح، التبدي هنا معناه بأن الله جعل في علاه نسخ، لأنه والد ظهر له المصلحة في شيء آخر، حكم آخر غير الذي حكم به حاجة، يعني هذا طبعا أصلا يتضمن الكفر. ليش؟ لأنه الآن يتهم الله أو يصف الله بالإيه؟ بالنقص والجهل. ممتاز، يصف الله بالجهل، وإذا وصف الله بالجهل يبقى نقص، يعني لو اعترى الله الجهل في وقت من الأوقات هذا نقص، يبقى في وقت من الأوقات الله يعاقب نتصف بالنقص، والله له الكمال المطلق والمطلق والعظم المطلق سبحانه وجل في علاه، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. طب ليه ينسخ؟ نقول نعم، لأن الله جل في علاه يعلم أن هذه المرحلة الحكم هذا الذي إيش يصلح العباد، والمحاضرة الثانية لا يصلحهم إلا كذا، كما قلنا في الحديث إن من عباد من لا ينفعه إلا الفقر ونذر الخسد حال. فإذا التبدي هذا غير وارد بحال من الأحوال، والحكمة من النقل أن هذا فيه وصف لا بالنقص، وهذا كما قلنا يعني كلام من أهل البدعة والضلالة، والله جل في علاه يعلم ما يصلح العباد. لذلك النسخ أيضا من أهم أحكام، من أهم حكم النسخ، أولا إظهار الربوبية، من أهم الحكم إظهار الربوبية، يعني التشريع لا يكون إلا لله جل في علاه، إن الحكم إلا لله، آل له الخلق والأمر سبحانه وجل في علاه. قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى الحكمة الأولى إظهار الربوبية، بأن الله جل في علاه هو المشرع سبحانه وجل في علاه، وأن الشرائع لا تكون إلا منه. الحكمة الثانية هو مراعاة مصالح العباد، حكمة ثانية مراعاة مصالح العباد، بأن في النسخ فيه الدوران مع مصلحة العباد حيث دارت. طيب وأيضا أمر ثاني تدريج التشريع للناس، وهذا تهيئة للقلوب لقبول أحكام الله جل وعلا، لأن الله يرضى عن الهداية ولا يرضى عن الكفر، كما قال الله تعالى: إن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم سبحانه جل في علا. الغرض المقصود أن هذه من حكم النسخ. المبحث الذي يلي هذا المبحث أنواع النسخ في القرآن. أنواع النسخ في القرآن هي يعني كثيرة، أربعة أنواع. النوع الأول وهو المتفق عليه من جميع أهل العلم، لما تتغيب أيضا رمضان، ما أدري، المفروض في رمضان بيبقى الهمة أعلى صح ولا الضعف أكثر؟ رجل ده رجل بقول الهمة أعلى وبينام، يعني لو أحد أتى له بالوسادة الآن ده بيتمطع لما تكلم، يعني هو اللي ناقص إنه يفارد نفسه وانتهى الموضوع خلص. بس أنا بس بقول الهمة أعلى، يعني رجل تمايل أقول الآن الهمة لا تكون أعلى، بس تكون أعلى في بعض الأمور. لا حول ولا قوة الوقت ها، مكن الله لنا ولكم من الصبر على هذا العلم. طيب الأمر النوع الأول المتفق عليه بين العلماء وهو في النسخ تلاوة وحكما. النسخ تلاوة، لا تجد لا تلاوة ولا حكم، النسخ تلاوة وحكم. وهذا يمثلون له بحديث عائشة رضي الله عنها أنها تنقل أنه كان من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرمه، 10 رضعات، يعني ترضعه مرة بأنه يلتهم الثدي إلى أن ينتهي، بعد ذلك يرجع إليه مرة في وقت آخر. أما إن الطفل والجنين يلتهم الثدي فيرشف رشفة ثم يرتاح ثم يرجع ثم يرتاح ثم يرجع، كل هذه رضع لا تحسبها رضعات، رضع أنه انتهى اكتمل شباعه من الثدي وبعد ذلك نام جلس أخذوه في مكان ورجع ثاني أخذ رضع يكتبه رضع ثانية، يعني فرضع واحدة ولو ترك في بعض الأوقات ورجع وترك ورجع، هذه لا تحسب إلا رضع واحد. فقالت عائشة 10 رضعات مشبعات يحرم، فنسخنا إلى 5 رضعات مشبعات إيش يحرم، يبقى تنسخ الحكم من 10 إلى 5. وأيضا منسوخ التلاوة، اتوني بالآية التي تقول 10 رضعات مشبعات يحرم، ما في، يبقى هي دي نسخت تلاوة وإيش وحكم. هذا النسخ التلاوة والحكم كما قلنا ثابت، وهذا متفق عليه بين البخاري ومسلم، بين علماء الأمة بأسره، متفق عليه بين علماء الأمة بأسره. الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أيضا في نفس حديث عائشة رضي الله عنها اللي هي إيه؟ عشر رضعات مشبعات الحرم ثم نسخنا 5 رضعات مشبعات الحرم. وين الآية هذه؟ طلعوني في أي سورة، في أي سورة 5 رضعات مشبعات الحرم؟ ها وين سورة ايه؟ النور؟ ما في سورة صحيح ولا لا؟ نعم، يبقى إذن هذه أيضا منسوخة تلاوة وبقيت حكما. ده من كلام من؟ عائشة، وده كلام توقيفي، هذا كلام مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت 10 رضعات مشبعات يحرمن ثم نسخنا إلى 5 رضعات مشبعات يحرم. من ذلك أيضا من النسخ، نسخ تلاوة مع بقاء الحكم، هو رجم الزاني. الكتاب ما فيهوش غير الجلد فقط، رجم الزاني. عمر الخطاب خطف في الناس وقال قرأها رسول الله وقرأناها وعمل بها رسول الله وعمل بها من بعده. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وإن نازع بعض العلماء أن هذه ليست قراءة، ممكن تكون قراءة تفسيرية لأنه القرآن له بلاغة وفصحى أعلى من ذلك، مفهوم؟ لكن نحن نقول المهم أن عمر بيّن أنها كانت آية تتلى، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهي نسخت تلاوة لكن بقيت حكم. إذا تنسخ تلاوة، نسخ تلاوة دون الحكم، يبقى الحكم. أيضا من ذلك بقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والإيه والأقربون بالمعروف. هذه نسخة في قول الله جل وعلا: إن ترك خيرا الوصية للوالدين قال والأقربون بالمعروف، نسخت. لكن وين الآية التي نسخت؟ طبعا بعض العلماء يقولون نسخت هذه الآية الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. من يقول بأن السنة لا تنسخ القرآن كالشافعي يقول لا، ليس الحديث ناسخ، الحديث كان كاشفا فقط. قلنا ومن ناسخ؟ قالوا الناسخ الآية. إيه الآية؟ سورة عبد النساء. ممتاز للفرائض، أنه أنزل الفرائض، نزل يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين وورثه أبواه في الأم الثلث إلى آخر الآية. فإذا قالوا لما فرض الفرائض ناسخ بعد ذلك الوصية، وجاء الحديث كاشفا، يبقى بفرض الفريضة لها تضمن ذلك نسخ الإيه؟ الوصية، وجاء الحديث كاشفا. مفهوم؟ يبقى إذن مسألة الوصية منسوخة، والناسخ هي آية الفرائض على الراجح الصحيح، والحديث جاء كاشفا لها. عدة الوفاة أيضا، بأن الله تعالى قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج. إلى الحول، تمكث شهر عاما كاملا تعتد على زوجها، وهذا نسخ، نسخ بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيش وعشرة. العجيب بأن الآية المنسوخة متقدمة، الآية المنسوخة الناسخة متقدمة والمنسوخة متأخرة. احنا قلنا الأصل في النسخ أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، فكيف نفعل بها؟ ممتاز في التنزيل في الوقت، يعني وقت نزول هذه الآية التي شرعت أربعة أشهر وعشرة وقت متأخر، لكن عند التلاوة والترتيب. وهذا يدلك على أمر مهم جلا من علوم القرآن، إيش هي يا متناوم؟ أحد بسرعة حتى لا أنام أنا، أحد بسرعة خلاص تخليها باب الدور. ما في ترتيب القرآن مش على ترتيب التنزيل، يعني قل ترتيب الآيات، ترتيب الآيات توقيفي واحد، ترتيب الآيات توقيفي، وبعض العلماء يقولون ترتيب السور أيضا توقيفي، وإن كان في هناك نزاع لأنهم اختلفوا في سورة تبارك وفي سورة براءة وسورة الأنفال. فترتيب السور هل ترتيب توقيفي؟ فيه نزاع، يدخل فيه اجتهاد أصحاب. أما ترتيب الآيات وجوبا هو ترتيب إيش؟ والذين قالوا أن ترتيب السور ليس توقيفي قالوا أنت ترى أنه لا يجوز أن تقدم آية وتؤخر آية في سورة، لكن لك أن تقدم سورة على سورة، يعني ممكن تقرأ القول والله أحد وبعدها تقرأ ربع من البق لك ذلك. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا هو. النسخ النوع الثالث، نسخ التلاوة دون الحكم. لا أسف، أنا خلطت في الاثنين. نسخ التلاوة الحكم أنا سبق وقلناه، إنما الثالث هو نسخ الحكم دون التلاوة، هذا بيناه، يعني التلاوة. وطبعا عندنا من الأدلة أيضا الآن خفف الله عنكم فأعلم فيه أن فيكم ضعف، التلاوة نفسها موجودة. فإن كان منكم فليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، جزاك الله خير. قال 20 صابرون يغلبوا 200، أي التلاوة موجودة لكنها نسخت، نسخة التلاوة المحكمة هذه. طيب يبقى إبعنا عشان نرتب تاني الترتيبات لأنه النوم أثر فينا جميعا. قلنا تلاوة وحكما تنسخ، حكم ينسخ وتبقى التلاوة، وعكس تلاوة تنسخ ويبقى الحكم. ضربنا أمثلة على الحكم الذي بقي مع نسخ الإيه؟ التلاوة. ضربنا بها أحكام منها الرجل، التلاوة نسخت وبقيت الإيش؟ الأحكام اللي هي الرجل وأيضا الخمس الرعات الإيه؟ المشبعات. التلاوة نسخت لكن بقي الحكم، وضربنا أمثلة بالحكم والتلاوة. بقي لنا أن يبقى الحكم، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. منها وليكن منكم عشرون فليكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 بإذن الله. طيب وإن والله مع الصابرين، يعني العشرين 20 رجلا، كل رجل يقف أمام 10، هذا الحكم الأصل الأصيل. ثم نسخ أن كل رجل يبقى واقفا أمام رجلين. فهنا نسخت التلاوة لكن بقي نسخ الحكم لكن بقيت التلاوة. ومن ذلك أيضا الذين يتوفون منكم وأذرون أزواجهم يتربصن بأنفسهن 14 و10. نسخت قول الله تعالى الذين يتوفون منكم وأذرون أزواجهم وصية لأزواجهم عن الحول غيره. نعم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهنا هذه منسوخة، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا نسخ، لأن الأصل فقهيا وأصوليا أننا لا نقول بالنسخ إلا إذا إذا إذا صعب علينا الجمع، لأن الأصل إعمال الدليلين مع وعدم إهمال أحدهما. مفهوم؟ طيب المبحث الرابع، كيف يعرف النسخ؟ طيب النسخ هذا لو ادعاه أحد، كل إنسان يدعي في شيء في علم لابد أن يأتي بالدليل. فهل هناك ضوابط نعرف فيها النسخ؟ نعم، النسخ يعرف نصا، نص بالنسخ. ما ننسخ من آية أو من شيء نأتي خمينها، فيقول الله تعالى نسخت لكم حكم كذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير بالنص، كثير أنه يكون في نص أن هذا منسوخ من كونه سلم، كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، الآن كلوا وإيش وادخروا وتصدقوا. يبقى السلام هو الذي قال ذلك، كنت وفعلت، كنت ونسخت، كنت وفعلت. طيب الثاني مثلا قول السلام، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروه، هذا من التصريح. والنص بالنسخ الإيحاء، الإنسان مؤثر ومتأثر. شوف يعني قتلني، وبعدين لا لابد لا انظر للجنب اليمين انه بيتمطى، هتمطى انا بعد كده وهتبقى مشكله كبيره يعني المساله يعني. ها بالنسبه ثلاثه، انا وهمت لو قلت اربعه. النص على الناس، كنت قد نهيتكم عن الدفه، وبعد ذلك كنت قد نهيتكم عن الانتباه، الان فانتبذوا، انتبذوا كيفما شئتوا. يعني قال ولا تشربوا مسكرا، الانتباس كما قلنا يضع التمر في الماء. طيب من ذلك ايضا الاجماع، ان تجمع ان تقول الامه بالاجماع، هذا حديث منسوخ. هم طبعا اتفاق الائمه ليس اجماعا، لكنهم يقولون هناك حديث الترمذي يعمل بها جميعا الا اربعه احاديث، منها حديث اقتلوا شارب الخمر اذا جاء في الرابعه فاقتلوه، لان سلم قال إن شرب فجلدوه، ثم إن جلد فجلدوه، ثم إن جلد ثم إن شرب فجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. ورد أن سلم أوتي برجل يشرب الرابعة أتى به ليقتل. الغرض المقصود أنه قال فاقتلوه. بعض العلماء يرى أن هذا الحديث منسوخ، بعض العلماء يرى أن هذا الحديث منسوخ بأن تفضل. لا مش ممكن. بعض العلماء يعني قال أنه ليس منسوخ، استغفر الله، قال بأنه منسوخ، الإنسان صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يعملوا به، وكم وكم من الصحابة من جاء وقد شرب الخمر إيش المرات تلو المرات. لكن بعض العلماء قال بأنه ليس بنسخ، ولكن المسألة تصل إلى ولي الأمر، لأنها حد مع تعزير، وقد يصل للقتل. نعم قد يصل للقتل. فقالوا إن استهان الناس بها يمكن أن يصل بها الإنسان إلى القتل، ممكن يصل بها القتل، وهذه ترجع لولي الأمر، المسألة ترجع لي ولي الأمر، يجتهد من ولي الأمر حتى تنضبط الأمور. ولذلك عمر الخطاب جلب 80، هذا اجتهاد من ولي الأمر، لما قال عبد الرحمن بن عوف قال إذا شرب هدي وإذا هدي كذب وافترى، وحد المفترى عندنا 80. الإجماع، ومن ذلك أيضا قول الصاحب، قول الصاحب وقول أنس رضي الله عنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، يعني كان محرم الحجامة ورخص فيها. في اختبار خاص لحضرتك الشيخ لأجل أمس واليوم، إلا أن تكون قد دعوت لنا ودعوت لطلبة العلم. الحمد لله دعوت، والحمد لله تكفت خلاص تاني. يبقى كده خلاص شيخ، يبقى حضرتك تيجي تقعد على الكرسي تشرح لنا. حقا خلاص، أن المسامحة جاءت تامة غير منقوصة. ماشي، إذن أقول بالنص، قال أنس رخص أن سلم في الحجامة في الصوم، لأنه قد مر كان ووصف مر على جعفر وهو يحتجم، فقال أفطر الحاجم المحجوم، ثم قال أنس فرخص أن سلم على ذلك في الحجامة. ونص من كلام الصحابي أن هذا منسوخ. وأيضا في قول جابر رضي الله عنه، هذه يعني يعتبر قول صاحب أو إشارة كبيرة على ذلك. قول جابر يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست منه النار، كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست منه النار، لأن السلام كان قد أمر بالوضوء من إيش؟ مما مست النار، فقال كان آخر الأمرين عدم الوضوء، فهذا هو نسخ، وهذا قول صاحبه الآن. ولما كان يقول يعني كثير من أصحابه في مسألة ما يعني في النسخ يقولون هذا كان يعمل به أولا، ولذلك ابن عباس كان يقول كنا نأخذ بالمتأخر فالمتأخر. إذن من قول الصاحب أيضا يعرف النسخ، وأيضا من ذلك القرينة. والقرينة عن النسخ أن تجد عملا سابقا في الصحابة، ثم بعد ذلك الصحابة جميعا يتفق الصحابة أو أغلب الصحابة بعدما توفر الشروط وانتفاء الموانع والأركان، توفر شروط الأركان وانتفاء الموانع، ومع ذلك لم يعملوا به. فنقول يعني يبعد أن الصحابة رضي الله عليهم ألا يعملوا بحج النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين كانوا يسارعون في مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم في أحكام، فإن تركوها فهذه قرينة على أنه إيه؟ منسوخ، على أنه منسوخ، كحديث إنما الماء من الماء. كانوا جماعة يغتسلون بعدين حدث الخلاف بينهم، فجاء عمر بن الخطاب قال ارجعوا إلى عائشة، ولا أحد يراجعني بعد ذلك. فرجعوا إلى عائشة وسألوها، قالت على الخبير سقط، على الخبير سقط. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاه إذا جلس بين شعبها الأربع، أو قالت إذا التقى الختنان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. إذن هذه قرينة من أقوال الصحابة أو من أفعال الصحابة التي تدل على النسخ. يبقى لنا المبحث الأخير في النسخ، هو الكلام على ما يجوز النسخ، ما يجوز به النسخ وما لا يجوز به النسخ. وهذه مسألة صراحة هو أجمل فيها المصنف، نفصل فيها القول إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الخلاف بين الشافعي وبين الجمهور في كل الأحوال. قال السنة لا تنسخ القرآن، والقرآن لا ينسخ السنة، هذا قول الإيه؟ الإمام الشافعي. لكن القرآن ينسخ القرآن، نعم، سنة لا تنسخ السنة، أحد تواتر، قرآن نعم، لكن العكس لا. وهذا سنبين إن شاء الله في فروع هذه المسائل في الدرس القادم إن احتملتم، إن لم تحتملوا يبقى نمر مرور الكرام أيضا مع عدم الإخلال، يعني إجمال مع عدم الإخلال. أقول قولي هذا، أستغفر الله وأسأل الفضل. بتقول إيه؟ ما أعرف أحدا قبل ذلك. نسخ ظهر في الصحيحين الحديث، لكن هو الكلام على أنه لو الانتباه طبعا يصل للإسكار نقول يحرم. طب هذا نسخ؟ لا ليس بنسخ، لأن السلام قال انتبذوا ولا تشربوا إيش؟ مسكرا. فكان بالانتباه سيكون الإسكار، فلا، والانتباه ده لو ثلاثة أيام، فوق ثلاثة أيام ممكن يصل بالشراب إلى السكر. مش تنكيس بقى، ده ربنا أنزله، فين تنسيه؟ التنكيس تماما في الصلاة، لو صلى وجاب آية مكان آية تنكيس الآية لا يجوز تنكيس، يا صح. لأن حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فافتح البقرة، فهو بيفتح البقرة قال إذن في جزء ويركع، فقال مر جزء ثاني مر، فانتهى من البقرة قال سيركع، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عليه على النساء ثم آل عمران. بعض العلماء يقولون يعني انه يعني ان دم بالنسبه للتنكيس، يعني تنكيس الصور، قالوا هذا في النفل فقط ليس في الفرض. ليش؟ لانه الاصل عدم التنكيس، الاصل الترتيب، ضع هذه الايه في سوره كذا وسوره كذا وسوره، وهذا مرتب واتفق الصحابه على هذا الترتيب، فهمتني؟ قالوا والذي جاء في فعل النبي ليس من قول النبي، في فعل النبي في السنه في النافله فلا تعدى الفرض. والصحيح انه لا فرق بين النفل وبين ايه؟ وبين الفريضه. في الركعات، حتى لو في الركعات، لو صلى الركعه الاولى بتبارك الذي نزل الفرقان على عبده، او باخرها تبارك الذي جعل السماء بروجا، ثم رجع بعد ذلك الى المؤمنون، صح له ذلك. صح، لكن مع افضل لا، الافضليه الترتيب. طب لو صلى في الركعه الاولى باخر الصوره والركعه الثانيه باول الصوره نفسها؟ ها؟ لا آه لا أردا، هذا أيضا تكيس. لا طبعا، مش كل ركعة مستقلة، والله لا أردا، تنكيس لا أردا. نعم شيخ. الفصل في العشر الاواخر. الاصل والفصل في العشر الاواخر. انا بعد اذنك اعتكف هنا ممكن ولا انا والله انا اتشرف بذلك. انا اعتكف اذا اعتكفت ادرس ولو حتى مش الاقي غير الاولى الا بقى ان هو بقى يبقى فيش. الشيخ اخبرني امبارح وانا كلمت احد اخوه الاوقاف الحمد لله وافق على ايه؟ على الاحكام. طب الحمد لله السنه دي سامعين النظام صعب شويه. فهمت فقال بس بقى زي مصر كل واحد يجيب صوره بطاقته. ما عايز البطاقه بجد؟ طيب النتيجه مش يعني بس بس فلوس مش هتسلمنا ويعني هو نظام امن بس انت ما فيهوش ضرر مش هتضايق. حاضر الله يعطيك. حاضر اجيب لحضرتك البطاقه. انا كل معاك عايز البطاقه دي. انت ممكن تاخدني وتشيله وتخلط. ماشي ان شاء الله. وطبعا بقى ايه عشان انا ما تعبكوش ممكن نخليها في العشرة ايام دول يومين بس ندرس فيهم بس بدل الاربع ايام. ايه رايك؟ يعني ندرس مثلا السبت ويوم تاني معانا. عايزين كل يوم ده امر بقى الهي. شو شغلنا التمطيط نفس التمطيط ده؟ ممكن يكونوا منشغلين بقى في العشرة عايزين يعني عايزين يجيبوا قطايف كتير زي بيبقى اكتر. وبعدين اصلا قصد الغاب وكحك العيد فهو مشغول بقى كل شويه. لان الراجل ده ما لا يرد ابدا اي امر. انزل حاضر روح ماشي فاهم. ولا انا مخطئ سوء ظن بيك ده اللي شيء. والله يا شيخ انا بستشف ذلك مما ارى. لا مش ممكن. لا والله العظيم الحمد لله. طب يعني لا هل من باب الرفق يعني ده لا من باب الرفق وحسن العيش وحسن الخلق. لا ده موجود وده موجود. هو عمر بن الخطاب. عمر الخطاب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم آل من النساء لأنهن كنا يسألنه النفقة فكان في مشروبة النبي صلى الله عليه وسلم فطلع له فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجده ينام على الحصير وعلم في ظهري بكى عمر الخطاب. قال ما يبكيك؟ قال كسرى وقيصر على الفراش الوزير وأنت النبي الأمين يعلم الحصير على ظهرك. فقال يا عمر أما ترتضي أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فسكت عمر ثم قال أردت أن إيه؟ أن أتجاذب أطراف الحديث تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما لو رأيتنا يا رسول الله وجلس يقص القصص ومن القصة اللي قصها قال أما نحن المهاجرون فيعني لنا الشدة على إيه؟ على النساء فما بتتنفس النفس صعب لو سمع النفس هو مشكلة. قال وجئنا هنا إلى المدينة فوجدنا إخواننا الأنصار يعني تغلبهم نساؤهم فابتسم النبي. هنا بقى ابتسم النبي هذه اجمال. اي عالم بقى يخش التاثر النفسي هو اللي بيخليه يفسر بقى. فمنهم من فسرها فابتسم ايه؟ راضيا مقرا لا سيما بقى واتى بادله كثيره الله الله في النساء واتقوا الله في النساء خيركم لاهلك. فالمساله طبعا هذا رزق معك دليل من عمر الخطاب والاقرار. اما ان نفسيته لا تقبل وياخذ بالامر اخر يقول ابتسم مغضبا. لا سيما ان عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجال عن ضرب النساء فجاء الرجال عمر بن الخطاب جاء قال يا رسول الله زائر النساء زائرنا النساء خلاص زائر النساء الزائر موجود استأسدنا النساء زائر النساء فأباح الضرب فطفنا بنساء الأنصار طفنا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ فلم ينهى عن ذلك انه قال ليس لخيركم ان يضرب به النساء لكن ممكن ياخذ يختطف الاولى يقول زائر النساء ما تسيبلاش الحبل على الغالب وده صحيح. المراه مشكله التمرد موجود ليش؟ لانه انت اقول لك انظر السنه ان تعلق الصوت على البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بتعليق الصوت على البيت هذه من السنه. ليه؟ عشان تتصور جنبه تصوير جواز كان صحيح ولا لا؟ الصوت هذا لا نعم بس لأن المرأة لما تعوج تنظر تجد يعني هذا الكرباج فإيش تتراجع تقول لا ومحبة الزوج وحسن تفاعل المرأة بزوجها وهتتراجع صحيح ولا لا؟ حقا إلا بقى اللي هم اللي بيلعبوا كمال أجسام ده أمر آخر. احنا بنتكلم على نساء حق النساء فهي المرأة التي هتخاف بس هو الحق أنه الموازنة مهمة جدا. أنا أرى الذي يكثر ضرب النساء هذا ليس فيه خيره بحال من الأحوال. المرأة سهل جدا أنت تعالج مع وجهها يصح بالهجران بسوء المعاملة يعني تأنف في التكلم معها مثلا هذا يقتلها جدا لكن الضرب لا يأتي بنتيجة، هتنحس بعد كده. انت الحمار كل ما بتضرب بيه بيعمل ايه؟ مش هيطلع، لو هتعمل طالع خلصت، عرف نهايته. فهو لا يمكن ايه؟ يغفر الله لي، استغفر الله، انا لا اشبه، اتقي الله، اتقي الله. انا اقصد انك اذا اكثرت عليه ذلك ايش اللي حدث؟ خلصت، فاهمني؟ لكن المرأة حقا كائن ضعيف جدا، انت اصلا لا ترتقي الا بدعائها، ولا ترزق الا بها، ولا تنصر الا بها. وانا بينت قبل ذلك كثيرا بان كلمة العرب وراء كل عظيم امرأة هذا حق، حق، بس امرأة صالحة. وده مش كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال الدنيا متاع وخير متاعها ايش؟ المرأة الصالحة. قال فاصفر بذات الدين، قال تنكح المرأة الاربع. كل اخ يقول نعم، ليش؟ وليش انا اكون بني الهمة؟ والله يحب معالي الهموم، لابد الهمة، لابد الاربعة تتوافق. لكن هو قال ايه؟ ان لم تكن فاصفر بذات الدين الا والا تعترف كذلك. مفهوم الكلام؟ فيعني الحق بانه يعني الرفق جيد، لكن ايضا الرجل لابد ان يخشوش من بعض الاشياء في بعض الاحيان. انا لا اقلبك، انا فقط بس اركز على كيفيه السير، تسير متى وتقف متى. اصلا طويلا، ان انا ايضا يعني انا راجل صاحب كلام فقط، يعني شغلتي الكلام فقط، نوع العمل بيصعب عليا شويه. الابتسامه العريضه لا الأرجح فيها. الله يعني سبحانه. لا الأرجح فيها أنه رضي بفعل الأنصار، حق الأرجح فيها رضي بفعل الأنصار. وذلك كان المرأة صوتها بيعلى عن نفسها لما تدخل عائشة وتسمع الآيات تتنزل، أن الله جعله يقول له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وقفت قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. هذا كلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تمشوه. ولذلك الإمام مالك قال المرأة إذا غارت قصفت، وإذا قصفت لم تحد. هم أصلا ده الأصل، فالغيرة بتعمل إيه؟ بتؤذم ما هو موجود أصالة. فالحق ما بقاش فيه إرادة بعد ذلك. في نقطة زي ده في إن الكلام من هذا القبيل ما فيهوش غيبة، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض. اللي هو إيه بقى؟ كنا وكانوا؟ هو بيصف حال، هو بيصف حال، بيصف حال لا يذم. يعني هو عمر ما كانش بيقول ذلك على سبيل الذم، هو بس بينكر هم غيرنا. يعني فهم زي حتى مساله المعاشره، لما راى انصاريه تزوجت الحديث بتاع سيدنا ابو بكر الصديق لما كانوا في سفر مع عمر، قال اكلتما واحد نام قال اكلتما من عرض اخيكم. لكن هذا هو كان بيصف حال انكارا على انه بيستغرب دهشة حالهم غير حالنا، وما فيش مذمة. فاهم كيف؟ هي مش مذمة طبعا، حسن العشرة ليس مذمة بحال من الأحوال. الحمد لله. حسن العشرة ليس بمذمة بحال من الأحوال. طيب. كلام العطس يجب على الجميع أن يتم؟ لا. لا لا لا لا فرض كفاية. جزا الله خيرا، هذا وجه، لكن جماهير العلماء متقدمين متأخرين على أنه فرض كفاية، وهذا وارد ورد وظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس الصحابة عطس منهم واحد فقال له فقال الحمد لله فشمته، وجاء الآخر عطس فلم يشمته فقال لما شمت هذا من شمت هذا، فيها دلالة أنه هو الذي شمت والبقية إيش ما فعل. فرض كفاية، هو فرض كفاية، هو يكفي أنا بعد كالسلام كرد السلام وكصلاة الجنازة. هم عموم عموم حق المسلم على المسلم. السلام أنت الآن ما تقعدش تخلط، أنت أقف عشان تستفيد وانتقد. أنت أتيت بمسألتين، المسألة الأولى إيه دليلهم إيه، المسألة الثانية الفرق كلامهم في فرق من السلام، دي مسألة اسكت طيب عشان تستفيد. أنت أتيت بمسألتين فأدخلتهما بتسرعك ومش هتستفيد غير بواحدة. لا مش هو ده قصة، هجيب حاجة ثالثة يعني حكم ثالث. سؤال واحد، أنا قصدي أدلتهم إيه في تفريق بين العصر؟ بس أنت ما قلتش، أنا ما قلتش كده صح ولا أنت؟ أنا بقى لا أكشف عن النوايا. شوف لنا بقى ما أنت سكت انتظرت الإجابة. فهو الحق أنه أصلا كما قلت أنه دليل الذي يسلمون به على ذلك عموم حق المسلم على المسلم، قالوا أن يشمته إذا عطس جيد، فقال يبقى ده حق المسلم على كل مسلم، فقالوا بالعموم. والتفريق بينهم من السلام، إيش بقى فرق بينهم من السلام هم؟ انت حسبتك هتجيب كمان. هم اصلا في تفريق من السلام نقول لهم انتم اثارت لا فرق بينهم، ولو فرقتم انتم بالمفرق فرقتم بين ايش؟ بين متماثلين. لان هو في نفس الحديث قال وحق المسلم ان يرد عليه ايه؟ ان يجي السلام عليه. وايضا قد قال الله تعالى ودحيتم تحيه فايش باحسن منها فحيوا جميعا هو الان. ومع ذلك باتفاق الصحابه ان واحد من المجموعه يكفي جميع المجموعه. احسن الله لك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. احنا اتفقنا يبقى لازم نفاض جميع لازم.